روى البيهقي عن مالك بن دينار أنه قال: قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته من القلوب، كما يزل القطر أي المطر عن الصفا أي الحجر الأملس.